النبي قال فيهم ايه؟ من اتى ساحرا او عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. خدوا بالك، لان المسألة مش مسألة مش شوية، دي مسألة خاطئة، مسألة خاطئة. اللي بيروح لقرارات الفنجان زي العندليب الاسمر اللي طول النهار رجع دماغنا يا ولد حسيت الهم وحسيت الغلب ومعقود المعقود المعقود ومنقود المنقود الله ينفذ ايامه. قرأت الفنجان ايه؟ طول النهار اذاعه لنا قرأت الفنجان. اللي بيروح لقارئ الفنجان واللي بيضرب رمل واللي بيفتح وسينه واللي بيعمل المنزل، كل ده يساوي كفر بما انزل على محمد. حديث صحيح. وبعدين كفر بايه؟ لان ربنا بيقول في القران عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. لا هيروح لبتاع الفنجان ولا هيروح لضربه رمل ولا حيروح لبتاع الكوتشينة. الراجل حيروح لواحد بيحسب النجم بقى. انه بقى قول له انا عايز اتجوز فلانة، اسمها ايه؟ يقول له اسمها كذا، واسم امك ايه؟ يقول له كذا، واسم امها ايه؟ كذا. ياخذ الحروف ويعمل عملية ابركة كده، عملية بكت مصري، يقول له انت اسمك علي الحلب 30 والجنب 51 يبقى 30 51 81 والقلب 28 وبعدين هي اسمها كذا الراه بكذا والسين بكذا وهكذا. وبعدين يقول له انت حظك او انت نجمك ترابي وهي نجمها مائي، يبقى تراب زائد ماء يساوي طين، تبقى الجوازه زي الطين. كلام فاضي والله العظيم، كلام فاضي. يعني ايه يا سيدي؟ يقول له ما تتجوزها خلاص. اتطلع على لوح المحفوظ، ها نزل عليه الوحي، مش الوحي، الوحي، فخلى الجواب رقيق، ما اصبحت روبة عشت روبة. ها خلاص، حلب ايه اللي 30 ولم ايه اللي 140؟ 30 ده بيودي العتبه ولا 43 بيودي امبابه ولا ايه الكلام ده؟ ومسلمين وموحدين بالله وبيقولوا لا اله الا الله. ده معنى لا اله الا الله يعني لا يعلم الغيب الا الله، حتى يعرف الغيب ربنا. وبعدين تيجي المساله اللي ادهى من كده، تقرا كل يوم الصبح حظك هذا الاسبوع وانت برج ايه؟ ده السرطان وده الدلو وده الكلام الفارغ. وبعدين يقول له هيجيلك مكافأة تشجيعية، ينتظر طول الأسبوع مكافأة، أتاني جاي له خصم ثلاث أيام، فيه ضيف كويس هيجيلك يوم الثلاث بالليل لأن نجمك يوم الثلاث بيطلع، يلاقي المخبر بيقول له أنت مطلوب في الإيه؟ أهو ضيف عزيز مع إنه ضيف يعلم بها ربنا. إذا كان مولانا سبحانه وتعالى بيقول لحبيب النبي، فيه أفضل من النبي حد؟ فيه حد أفضل من النبي؟ ما فيش حد أفضل من النبي. مفيش مخلوق افضل من رسول الله. ده ابن عباس بيكذب بيقول والله ما خلق الله نسمة افضل من محمد. ما خلق وما فرع وما فرع نسمة افضل من محمد. وما اقسم الله بحياة أحد إلا بحياة محمد، حيث قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك يعني أقسم بحياتك يا محمد، عمرك يعني حياتك يعني وحياتك يا محمد. بحد أفضل منه؟ والله ما خلق الاله ورى برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. ومع ذلك يقال له ايه؟ قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، وإيه؟ ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. امال انت ايه؟ إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أي وإيه كمان؟ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. بصراحة بقى الآية قالت ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الآية في سورة الأنعام الثانية قالت إيه؟ ولا أعلم الغيب. بصراحة يبقى فيه أفضل من محمد؟ قارئة الفنجان أحسن من محمد؟ ضاربة الروم فتحت الكوتشين، المندل تحضير الجن، كل ده عبارة عن شرك بالواحد الديان. ولذلك ربنا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ومش كده وبس، ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ما توحد الله، وحد الله ولا اله الا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب. ولا اعلم ايه؟ الغيب. صريحة. طب يا اسلام انت لما حرمت علينا حكاية الفنجان وحكاية الرملة وحكاية الكوتشينة وحكاية المنزل وحكاية حظك هذا الاسبوع، امال افرض ان واحد عايز يتجوز واحدة وعايز يعرف الجوازة دي شكلها ايه؟ يروح لمين؟ قال لك يروح يستخير الله. يعمل ايه؟ يستخير الله يعمل ايه؟ قال لك بقى تبقى تاخد بعضك وتروح لسيدنا النبي. تلاقي النبي هيصرف لك تذكرة اسمها صلاة الاستخارة. طيب. بيوريه النبي صلى الله عليه وسلم. يعلمنا الاستخارة بيقول ايه؟ إذا هم أحدكم بالفعل. الأمور المباحة. صلاة الاستخارة دي في الأمور المباحة. يعني ما تقوليش انا عايز استخير ربنا اصلي الجمعه بكره ولا لا صليت ده فرض، ما لسه بقى استخير فيه ده في ربنا قال اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه تسعوا الى ذكر الله، تسعوا الى ذكر الله. طيب استخير ربنا لان انا اروح الخماره، لا ده حرام ربنا انت تجتنبوه، تبقى الامور الواجبه والامور المحرمه ما فيهاش استخارة، انما الاستخاره في الامور المباحه زي ايه؟ عايز يتجوز بنت فلان، عايز يسافر بكره، عايز يتاجر في الدين الفلاني، عايز يشوف المشوار ده كويس ولا وحش. اي هذه الاستخاره، انما الاستخاره ما تجيش في الامر الواجب ولا في الامر الايه؟ الحرام. يعني ما تقولش يا ربي اروح بكره كده على الهرم ولا لا باين لي في منامي، لا ده حرام. طيب يا رب اروح السينما بكره، لا ما تروحش، يعني ده عمل مش مبرر صالح له ابدا. طيب يا رب اصلي بكره ولا لا؟ ازور والدي ولا لا؟ لا دي امور ربنا سبحانه وتعالى بين فيها الاحكام صريحه، ده واجب وده حرام، انما الاستخاره في الامور المباحه التي تريد ان تتبين فيها وجه الخير ولا يملك البيان الا علام الغيوب جل في علاه. قال الامام ابن تيميه رضي الله عنه: لا خاب من استخار الخالق واستخار المخلوق. شوف الكلمة دي، شوف الكلمة دي بعد ما توحد الله تقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فإن المسألة فيها وتاورهم في الأمر وفيها طلب الخير من الله. يعني تسأل الناس إيه رأيك في نسب فلان؟ أنا لي رغبة أخطب بنته. يوم الناس الصالحين يبينوا لك وجه الخير، ده فلان ده راجل طيب وما علمنا عليه من سوء. بصراحة يعني انت تقول شهادتك لله بصراحة، اذا جالك واحد يطلب منك النصيحة عشان ينافي فلان ما تغشوش. افرض ان فلان وقف راجل لطاف، راجل بياكل مال النبي ويغمس بمال الصحابة، راجل ذمته للتبريز يمشي فيها الظهر، ما تقولوش بقى ده راجل من العشرة المبشرين بالجنة ويعني ادخل وانت مطمئن، حرام ده يعتبر غش. والنبي قال من غشنا من غشنا ايه؟ ولذلك واحد جه لسيدنا بلال ابن رباح وقال له يا بلال انا عارف انك انت صديق بني خيثمة وانا لي رغبة اخذ بنتهم، فتعالى معايا عشان تزكيني عندهم. بلال عارف ان الراجل زرت شويه، قال له تعال. وبالوا بقى ان بلال هيقول لهم ده بقى جنس المان وسوبر مان وهباب مان وراجل يعني ايه مربوط على الدرجه الثالثه وفلوسه كتير وراجل كتيب وكويس. بس لقى بلال بعد ما قعد معاه بالعروسه قال له فلان ده له رغبه يناسبكم، تعرفوا يا بلال؟ ايوه. تعرف عنه ايه؟ ام بلال ان اشهد بالله انه رجل سوء. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انت عارف وشه زي المتريول، مش بقالك كبار. ياما ناس بتقع في مصايب في المساله دي، بيدخل البيت وشايل المصحف والسبحه وعامل ان ولد بقى ما بتفوتوش راكعه عبال بس ما يطيب المشوار ويدخل داخل طالع زي المنشار يتغدى اللي يتغداه ما يتعشاهوش. وبعد ما ياخد لحظته بيشتري دبلة خطوبة ب 30 40 ساغ ولغاية ما يشبع بقى طبخ في البيت. العريس راح فين؟ ذهب مع الريح. خلاص ماله هو؟ بلد مالنا مصر ومالنا الاحتياج. ليه؟ مفيش مخ لله، في غش في غش. تدخل الخطبة معاه ثلاث اربع صور وده وكيل نيابه وده مهندس وده مش عارف محامي وده دكتور وهكذا، ولا فيهم كده ولا كده، وتلاقيهم ملمومين على شلة المعلم عصفور وشاف حرامي. يبقى حرام. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من غشنا فليس منا. افرض ان فلان واحد وفلان جاي له عشان يناسب بنته والراجل ده معاملته وحشه، ما اقعدش بقى اقول له انه راجل به عليه، اقول له انت عايز رايي بلاش المكتب ده. اذا كنت عايز رايي ليه؟ قول له ما اقدرش اقول اكتر من كده عشان متى احكم في الاخر في الغيبه وفي الحرام. وحد الله لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. يبقى كان العمل المباح تجاره سفر زواج الانسان يستعمل فيه ناحيتين، يستشير الصالحين ويستخير الخالق. لا خاب من استخار ولا ندم من استشار. لا خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق. بس لما يستشير يستشير قبل الصلاح، ما يروحش الواحد قاعد ماسك جوزه وقاعد على القهوه بينفخ وبيشد نفس ويقول له يا رايك انا عايز اعمل في فلان، عايز اتاجر معاه في الدين، ايه رايك؟ يقوم الحساب ده يكون زميل فلان، يكون الاثنين هو الكل في واحد، يعني بيقعدوا واحد واحد يقول له يا سلام يا جدع ده راجل، ده الارض ما طلعت زيه ابدا. يقول له بس بلغني ان اخوها خراب خلاص الكلام، يقول له يا جدع روق. حد ليه من روق بقى؟ يروق وبعدين يكون هي عصابه ها؟ ويقع راي فرصه ال 200 جنيه اللي هو ما حوشهم بقى له خمس سنين، اللي تحوشه النمله سنه ياخد الجمل في خفه. واه يبقى ده مش بك. يبقى لما تستشير واحد ما تستشيرش بقى المعلمين اللي هم قاعدين يحسسوا يطلبوا ما يقدروا، لا لا يستشير واحد صالح. ولذلك الناس في ازمه ليه؟ لان الناس ما بتعرفش نفسها النهارده في بيوت الله. بيعرف لازم مين اللي بتصلي؟ مين اللي الناس اللي بتصلي؟ يروح يعرفوا على قهوه، يعرفوا على غرزه، يعرفوا على مصيف بالطيب وهكذا، يعرفوا بالاتحاد الاشتراكي وما ادراك ما الاتحاد الاشتراكي وهكذا. يعرفوا نفسهم في بيوت الله؟ ابدا. يعرفوش نفسهم في بيوت الله، يعرفوا نفسهم في اماكن ليس فيها ذكر الله على الاطلاق. ولذلك مشاكل الناس بتتعقد من اجل هذا. المعرفه كانت زمان في بيوت الله، كانوا الناس يعرفوا بعض، معاكسين بعض، عارفين بعض، بيتفاوروا في بيوت الله. ومن هنا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الاستخارة. فما هي الاستخارة وما كيفيتها؟ وحد الله بقى يا مسلم، قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. ثم ارضني به. بس سمعونا الصلاة على الحبيب. كمان مرة جد النبي صلى الله عليه وسلم. وحد الله. يبقى عشان اشوف الفريق اللي انا ماشي فيه ده فريق خير ولا لا. صباح مسافر بكرة اشوف الطريق بتاع السفر ده خير ولا لا. حكاني البكرة في تجارة او اشترك مع فلان في تجارة اشوف الطريق ده خير ولا لا. عايز اروح ليبيا اجيب قرشين او اروح السعودية او الكويت اخد معايا مثلا كده فاضي فلوس اشوف الطريق ده شكله ايه. محدش عارف. يمكن اروح ليبيا مرجع مثلا او اروح السعودية مجيش او مراتي تتعب او عيالي يتعبوا. فنستعمل الافتخار. يعني الدنيا عمرها ما كانت فلوس وبس. انما الدنيا راحت بال. اللي بيستريح باله في الدنيا هو دفع ايه. انما الفلوس قد تكون مرض افتخار. يعني ما يمكن واحد يروح يجيب قرشين ويجي تعبان من هناك يصرفهم على الكلى والكبد والامراض. تعال. يبقى المساله السعاده ليست في جمع المال. ولست ارى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد بخرا وعند الله للأبقى مزيد. فقبل ما اسافر اعمل الاستخارة اشوف ايه الطريق ده شكله ايه. شوف بقى النبي بيعلمهم ايه كده. صلوا عليه صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. يبقى انا بكرة عايز اسافر عايز تاجر فلان عايز يتجوز مش عارف الجوازه دي فيها ايه. فلان عايز يدخل كليه الهندسه ولا التجاره. يبقى يعمل استخاره يكتب ايه في استماره التنسيق. استخير الله استخير الله. اللهم اني استخيرك بعلمي واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم. فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر كلمه هذا الامر يبقى يبين المشوار اللي هو عايز. اللهم ان كنت تعلم ان سفري خير لي. اللهم ان كنت تعلم ان زواجي بفلانه بنت فلان خير لي. اللهم ان كنت تعلم ان التجاره الفلانيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي ثم باركني فيه. وان كنت تعلم ان جوازي او تجارتي او سفري خير شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني بك. هذا نص الاستخاره. افرض ان انا مش حافظ الكلام ده. ما انا حافظ. انا راجل على قد حالي وانت جايبنا حديث طويل. فاعمل ايه؟ ما انت حافظ تبقى تصلي ركعتين وقبل ما تنام يا رب اذا كان جوازي بخضرة بالتابوية الحج عباس خير بين لي في المنام. دي صعبة عليك. اذا احنا بنحفظ الاغاني وما يحفظش كلام النبي هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ يا رب اذا كان المشوار ده خير بينه لي. خلاص اهو التقصير بتاعنا كله من ناحية الشرع انما من ناحية الدنيا كويسين قوي. يعني نعرف ماتش الكوره النهارده الاهلي جاب مع الزمالك كام؟ نعرف نجوم السينما النهارده ايه الفيلم اللي هيتقدم او المسرحيه؟ ونصبح الصبح حاطينها كويس اربع ساعات مدرسه المشاغبين حاطينها مشهد مشهد وكلمه كلمه. انما نيجي كلام النبي نيجي كلام الله يجي يقول لك ده مراتي ما بتعرفش تقرا التحيات. طب بتحضر التحيات ليه؟ امال لما تسمع جارتها يقولوا اتكلموا من 6 للساعه 8 ونص ما بيهمدوش. يجي يقول الكلام ده منين؟ انما تيجي عند الفتحه تقول لك اهدنا الصراط المستقيم. لكن ايه؟ لكن ايه؟ لكن الله يصلح حالي. الله يصلح حالي. ده لما الراجل بيجيب لي كيلو اللحمه في شويه دهنه بترزح له طول الليل ما بتلاقيهوش. معنى في الهم والنكد معاكوا دكتوراه مع مرصاد في الطرق الاولى. معنى مع سوره الفتحه ما تعرفيش تصحيها. ما هي دي الخيبه اللي احنا طلعنا فيها. يا استاذ ربنا سبحانه وتعالى يسلم وربنا يرحمنا برحمته.

تحدثنا عن صلاة الاستخارة وبينا كلام رسول الله فيها، والليلة بمشيئة الله تعالى نتحدث عن إرشادات نبوية يوجهها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكل من أراد السفر. فوحد الله، قل لا إله إلا الله، وصل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحسن شيء يطرقه الإنسان لأهله قبل أن يسافر صلاة ركعتين يصليهما في بيته قبل السفر. أحسن شيء يسيب الأهل بيتك قبل ما تسافر، ما خلف المؤمن قبل سفره رن من ركعتين يركعهما. تصلي ركعتين قبل السفر، وبعدين بعد ما تصلي ركعتين تقول لأهلك استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قبل ما تسافر تقوم تحط أهلك في حفظ الله جل في علاه، والله تعالى إذا استودع شيئا حفظه، لأنك أنت تجعله وديعة عند مين؟ عند من لا يغفل ولا ينام. ما دام تجعلهم وديعة عند الله تبقى اطمئن 100% ان ربنا هيحفظهم من كل سوء. يحفظهم من ايه؟ طب انا سايب لهم الفلوس، وسايب الهدوم، وسايب ايجار الشقه، وحط عليه يا سنه ولا سنتين ولا روح الكويت، ما انا سايب لهم كل حاجه. يبقى هيحفظهم من ايه؟ هيحفظهم من اشياء لا تخطر لك على بال. النهارده انا قاعد قبل المغرب شويه، داخل واحد شاب يعني ده 25 سنه، وداخل زي الحمامه المذبوحه تايه. مالك يا ابني؟ قال انا طلعت بره اشتغل مع الناس اللي بيروحوا الدول العربيه، وبعدين قعدت مده هناك. واحد بعت له جواب قال له تعالى لان يعني اهل بيتك ارتكبوا جريمه فاحشه مع واحد قريب. شوف بقى، شوف فايدة يعني استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبديك فكرة البلد ماشية ازاي، والناس النهاردة اخلاقها اصبحت ازاي، واصبح ما فيش امام كل ما احنا بعيد عن تعاليم ربنا وتعاليم النبي. خلت منها ثلاث ايام. ايه حصل؟ ايه ما حصلش؟ لا لابد ابغى اواجهك بالحقيقة. انا بلغني كذا كذا، قالت انت عايز الحق احق طب مع مين؟ مع زيد اختك. زيد اختها الجيد بس. جيب لها زواده من البلد، تفتح الباب، قعد معاها. ما فيش تقوى مع ربنا وما فيش خوف من الله. يقوم ياتي معاها الفاحشه وتتكرر المساله لغايه ما تحمل منه في الحرام. والراجل هناك راح يجيب الفين. راح يجيب الفين. حملت منه في الحرام. بيسال بيقول اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه يعني ايه؟ مع اولادها، وهي اقرت بذنبها وقالت اعمل معروف خلينا رب عيالي. الاسلام، الاسلام عظيم. شوف النبي بيقول ايه، انا عايزك نعمل لك الصلاه على الحبيب. اصل لو احنا ماشيين مع ربنا ما كانش ده. النبي بيقول اياكم والدخول على النساء، قول فما بال الحم. الحم اللي هو اخو الزوج او ابو الزوج، مالوش يدخل في الرياضة على مراتي. ابويا دي يضرني، مالوش يديك حاجة غير مراتي، يدخل ولا ما يدخلش؟ اخويا دي يضرني، مراتي لوحدها ما فيش البيت حاجة، يدخل ولا ما يدخلش؟ بيسألوا النبي هذا السؤال، بيسألوا النبي هذا السؤال. وانا عايزك برضه كده اعمل ايه؟ تفتح قلبك النبي. اياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول رسول الله فما بال الحم. أخو الزوج أي قريب من الأقرباء. فالنبي قال كلمة واحدة بس، قال إيه؟ الحمو الموت، يعني الحم اللي هو أخو الزوج أو أبو الزوج أو واحد ما يكونش من محارم الزوج، له أبوها ولا أخوها ولا ابن أخوها، ما هوش من المحارم، يبقى مثله في التدمير كمثل الموت. ليه؟ لأن الخلوة كما قال الرسول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا يا رسول الله ولو كان لي، قال ولو كان صالحي. قالوا في رواية أخرى ولو كانت المرأة صالحة ألا يخلو بها الرجل؟ قال الرسول ولو كانت المرأة مريم ابنة عمران. بتعليم صريحة عمر بن عبد العزيز كان بيقول لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. بقى الراجل اللي رايح عشان يجيب قرشين وداير سواح في بلاد البترول عشان يرجع مبطلع، يجي يلاقي واحد عديله بزفت مراته، يلاقيه معتدي على حرصه وعلى عرضه ولا يطول الامانه ولا يتقي الله، وده راجع الى تساهل النساء في البيوت. انا لما اروح ازور اخويا ان شاء الله تكون الساعه 11 بالليل، مش موجود للخلف دور على طول، في داعي للدخول. انت رايح للراجل، ما انت رايح لمراته. ولذلك اللي بيقرب على سيرين واحدة وجدها غاية، النبي بيقول من جلس على فراش امرأة وزوجها غائب حيض له ثعبان يلدغه يوم القيامة، لأنه اعتدى على زرع غيره، على فراش غيره. ده أدب الإسلام، أدب الإسلام. والله لا يستحيي من الحق. الله. ولذلك شوف غابوا يبيعوا عن الناس افلام ومسرحيات. وهل الناس النهارده معلش بتخاف من ربنا؟ كل المسرحيات والافلام حبها في اول الفيلم، اتجوزها في نص الفيلم، طلقها في اخر الفيلم. ده اذا كنت داخل من 6 ل 9، داخل من 9 ل 6 يبقى طلقها في اول الفيلم واتجوزها في نص الفيلم وحبها في اخر الفيلم. في حاجه غير كده؟ في حاجه في كلام في السينما غير كده؟ مفيش اكتر من كده. ادي السينما اللي الناس بتروحها، وادي الافلام اللي دخلت رود الناس، دخلت رود الناس على شاشه المستديور، على شاشه المستديور. والله العظيم يا رجاله حياه اخرى. اول امبارح رايح احضر واحد مريض في حي السيده زينب بعد العشاء، بعد ما صلينا العشاء رايح احضر واحد مريض. هو قاعدين واحد من اخواننا واخدنا في العربيه بتاعته ماشيين، لقينا واحده ست اتنين مسندينها مش قادره تمشي. فالاخ صاحب العربية قال لي والله ده في واحدة ست تعبانة، هي ناخدها نشوفها رايحة فين نوديها. الدنيا ليل ومفيش تاكسيات بتقف، في اللي حاطط صوفة على العداد واللي تقول له تاكسي ومش هقول لك بايده كده كأنه وكيل نيابة في أمن الدولة. وفين انت؟ أنا مش حد بقى حد. قلت له خد اتنين ماسكين هم فندق. قلت له بس قبل ما تركزها فتش الاثنين اللي معاها اللي يكون معاهم سلاح ولا سلاح يضيعونا، ما هو مفيش أمان. هو الحمد لله الراجل يعني راجل مهذب صاحب العربيه نزل قال لهم بس انا حفظت كلمه الشبان افتشكم كون يكون معكم مطر ولا حاجه. بالظبط. رايحين فين؟ قالوا رايحين المكان الفلاني. طب الكفر. في اثناء الطريق بنت قالت الست دي مالها، عندها مريضه نوديها للدكتور لازمها دواء اي حاجه. عندها هبوط في القلب. وبعدين الهبوط في القلب، طب يا ست انت بتشتغل ايه؟ والله بشتغل في البيوت بغسل هدوء. طيب. ما ليش حد؟ قالت لي يا اخ طيب اخوك ما بيديليش حاجه يساعدك؟ قالت يا حضره الشيخ هو حد بيساعد حد؟ الغرض وصلنا لغايه البيت. الاخ صاحب العربيه مد ايده في حاجه قال لها خدي بقى يمكن تعوزي دواء تعوزي اي حاجه، جزاك الله خير. وبعدين بقول له طيب ما تسألنا تحرى عنها نشوف يعني دي حلها ايه. طبعا يسأل الشابين اللي كانوا مودينها البيت انتوا عرفتوها منين؟ قالوا احنا جيرانها. طيب هي داخل فين وحصل لها غلط فين؟ قالوا والله احنا لقيناها قدام باب السيما دايخه. وبعدين بنسأل الجدع اللي واقف على الباب اللي معاه بطاريه في الشاف كده بس ما دخلوا الصاله، قال دي الست لسه تردد على السينما كتير وحصل لها غلط في اثناء الحفل. قلت سبحان الله. فالثالث بتاكل بعرق جبنه وعندها غلط القلب، واللي عنده القلب ده هاجي بالراحه ما يقعدش ثلاث ساعات قدام فيلم. شوف حتى الست الغلبانه اللي قاعده في اوضه يعني تستحي خيران انها تسكنها. وبعدين قال جاي بالسيمة وحصل لها ابوك قلب بالسيمة. يا ستي طب اتقي الله وقعدي في بيتك، وقعدي في بيتك اتقي الله. ليه تتقي الله؟ وليه ما تدخلش السيمة وهو زيها مش زي الناس؟ هي ملهاش نفس زي الناس؟ هذه اخلاق البلد. البلد عايزه الناس تتربى مع ربنا، وعايزين يتعلموا الدين، وعايزين يعرفوا ربنا، لان حالتنا ما يرضاش بيها اي انسان. طول ما احنا بعيد عن الله مفيش امان. جوز الاخت اللي يزور عادلته يوم يرتكب معها الفاحش، والفاحشة تمتد الى ايه؟ الى حمل من الحرام. والحمل من الحرام ايه ذنبه ايه؟ مصيره ايه؟ ربنا قال والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ويقرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. وبعدين القاضي يحكم بالتفرقة بحيث لا يلتقيان الى يوم القيامة. خيانة في الفراش. اللي يحب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه. فهذه البعد هذه نتيجة البعد عن تعاليم الله. انت صاحبي ولا صاحبك، انما لما تقول مراتك ما تدخلش عليك. هيتقدم كوباية شاي تبقى انت تطرح تجيب كوباية الشاي منها من الصالة، انما هي ما تدخلش وتمر علينا بالشاي او تمر علينا بالقهوة. وبعدين زي تقول له تحب سكر زيادة ولا عايزها زيادة ولا على الريحة. يوم التاني عايز بقى يعمل دمه خفيف يقول لها دي من ايديك زي الشربات ربنا ما يحرمناش. كلام الفارغ. لا الاسلام ما فيهوش حاجة زي كده. اياكم الدخول على النساء. شوف القرآن بيقول ايه؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. من تعليم ربنا؟ فاسألوهن من وراء حجاب. إيه اللي بيترتب على مخالفة كلام ربنا؟ حرام البيوت. بيجي واحد يلاقي بيته مهدد، يلاقي بيته معتدى عليه، بينخرب البيت، وبعد ما بينخرب البيت في محاكم، وبعد المحاكم تسديد وتشريد، وبعد التسديد ضاع للأولاد، وضاع للصحة، وضاع للمال، وضاع للبيوت. بسبب ايه؟ مخالفة العباد لأوامر الله ورسوله. وحد الله يا مسلم قل لا إله إلا الله. شوف إرشادات النبي في السفر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر الإنسان وحده وأن يبيت وحده. خد بالك من حتات النبي نهى ان الانسان يسافر واحد. طب لو سافر واحد يبقى ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. يعني اللي سافر واحد يبقى عرضة للشيطان، ان في السكة يفتنه او تطلع عليها صاغر. وإذا كانوا اتنين برضه يبقوا شيطانين اللي سافروا اتنين، يعني أقل من ثلاثة ما تسافر. يعني قبل ما تسافر في حجة أو تسافر في تاجر يكون معاك عن أقل اتنين غيرك. ليه؟ لأن النبي قبل ما بيطلع من بيته مسافر كان بيقول إيه؟ وحد وصلي على رسول الله. بعد ما بيقول لهم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. شوف كلام النبي تاني، شوف كلام النبي تاني وصلى عليه. بسم الله. بعد ما تحط رجلك خارج بيتك بقى، قلت لهم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وماشي، تقول الكلام ده بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اذا ما كنتش حافظ الا الكلمتين دول كفايه، بس المهم تقولهم. ما هو اول الناس بتسمع القصيده الطويله دي يقول لك احنا فينا دماغ هنحفظ ايه ولا ايه؟ ده اسالني يقول لي انت اتغديت ايه النهارده؟ مش فاكر. لا ابدا، لابد تحفظ الحاجات دي، الحاجات دي مقررة عليك زي الأكل والشرب، مقررة عليك، لأن اللي بيقولها مين؟ ده اللي بيقولها سيدنا النبي، ده اللي بيقولها الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله. دي فيها إيه؟ توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كفاية عليك لغاية كده. تعرف لما بتقول الكلمتين دول الملائكة في السماء بترد تقول لك إيه؟ بتقول لك ثلاث كلمات: هديت ووقيت وقفيت. ما شاء الله. خليكوا دايما في مكالمة مع الملائكة، لأن الكلام مع الملائكة بركة عظيمة وعصمة وفضل. واحد من لا يغفل ولا ينام. هديت يعني هداك الله، وقفيت يعني وكفاك الله كل ما لا تريد او ما تريد، ووقيت وقاك الله شر خلق الله. الملائكه بتدعي لك، وبعد كده النبي بيقول اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل، او اذل او اذل، او اظلم او اظلم، او اجهل او اجهل علي. الكلام ده كلام نبوي شريف وعظيم. وبعدين بيقول ايه سيدنا الحبيب؟ بيقول اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. انت معايا في سفري ومع اهلي في غيابي، وهو معكم اينما كنتم، وهو معكم اينما كنتم. وحد الله لا اله الا الله. لا اله الا الله محمد. انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. اللهم اني اعوذ بك من شر الضبنة في السفر. الضبنة ضاء ب نون ت مربوطة، يعني ايه؟ يعني رفقاء السوء، اصدقاء السوء، الناس اللي مش كويسين. لان الانسان لما بيسافر بيبان على حقيقته. في واحد يشوفك وتشوفه تظن انه من اولياء الله، فاذا ما سافر معك ظهر على حقيقته وبدا منه سوء خلق. السفر بيبين المعادن. تبعته عشان يشتري برسين سخون والسفر يقول لك دول باربعة تاه، يختلفوا على تعريفه. فالسفر بيبين معادن الرجال. ولذلك شوف الامام ابو حامد الغزالي رحمه الله تعالى بيقول ايه؟ بيقول ايه ابو حامد الغزالي؟ بيقول اذا اثنى على الرجل جيرانه في الحضر ومرافقوه في السفر ومعاملوه في الاسواق فلا تشكوا في دينه. ثلاث اشياء بيبينوا معدن الانسان: الديره والسفر والسوق. اما يبقى كويس في ديرته يا عم كويس، واذا سافر معاك اخلاقه طيبه، واذا عملت في البيع والشراء اخلاقه حسنه، يبقى ده مؤمن ولا يشك في دينه. اللي بتبين معادن الرجال. فالنبي كان بيقول اعوذ بك من شر الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب. يعني يا رب لما ارجع الاقي اهلي زي ما جبتهم ما نقصوش حد، ما ضحك منهم حد، ما رجعش الاقي فلان مريض او فلان انسرق او البيت انحرق او واحد مات. شوف كلام النبي، اللهم اني اعوذ بك من شر الفتنه في السفر والكابه في المنقلب. وبعدين اللهم اطوي لنا الارض وهون علينا السفر، اللهم اطوي لنا الارض وهون علينا السفر. يبقى كان الانسان ما ينامش لوحده في اوضه ليه؟ النبي نهى عن كده. الانسان ما يقفش على مكتب اوضه وينام ليه؟ لانك لا تدري ماذا يحدث لك بالليل، يمكن وانت نايم يحصل لك اغماء، يحصل لك كابوس، تبقى تصرخ مش لاقي حد يغيثك، شاعر ان في عفاريت بتجري وراك في المنام وعمال ترقص قاعد لوحدك، يجيلك الموت ما تلاقيش واحد يلقنك الشهاده وانت نايم. الانسان لما يبقى لوحده يبقى نوم غير شرعي، انما ينام مع حد ولا يسافر وحده، لان الطريق غير مامون. افرض العربيه انكسرت، افرض انصدمت، مين اللي يتصل بالاهل؟ مين اللي يعمل اسعافات؟ يعني تبقى دايما قبل ما تسافر يستحب انك انت تاخد معاك اثنين او تتعرف على اثنين وانت مسافر. ان شاء الله يا رب تتعرف عليهم في الاتوبيس او في القطر او في الطياره او في الباخره، المهم تشتركوا مع بعض وتكونوا اقل عدد ثلاثه، عشان اذا واحد جراله حاجه يبقى واحد يقعد جنبه عبال الثاني ما يروح يجيب الاسعاف او النجدة مثلا. وايه كمان؟ وايه كمان بعد ما توحد الله وتقول لا اله الا الله؟ وشوف النبي بيقول ايه؟ عشان النبي كان منظم وكان يحب النظام. كان يقول اذا كنتم ثلاثه فامروا احدكم. يعني لما نبقى ثلاثه مسافرين او رايح الرحله لابد نختار مننا واحد امير، يعني نقول فلان ده امرنا نمشي وراه عشان ما يحصلش خلاف. يعني هو ده اللي يقول مشوا كذا نمشي، مشوا كذا نمشي وراه، عشان ما يحصلش خلاف ولا نزاع. يعني واحد هو اللي ناخد بكلامه، يختار الراجل الصالح اللي في الثلاثه ويقول له انت اميرنا، اميرنا يعني على عشان ما يحصلش خلاف، يتولى هو الطعام، ولا هو النفقه، ولا هو المشوره. بس في ايه؟ نطيعه في طاعة الله. ولذلك كم مرة جماعة بعثهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليهم أميرا، وهم ماشيين في الطريق الأمير قال لهم أنا أميركم، قالوا له نعم، قال لهم هذه النار آمركم أن تلقوا بأنفسكم فيها ويجب تطلعوني. وبعدين قالوا له لا، ايه اللي دي؟ لا الامير، قال له بس ايه اللي دي؟ وبعدين لما رجعوا سالوا النبي، فلان ده الامير بتاعنا امرنا ان نلقي بانفسنا في النار فعصيناه، تعرف النبي قال ايه؟ لو اطعتموه ودخلتم النار ما خرجتم منها يوم القيامه، ليه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني طلعوا رابحين. يعني اي واحد يقول لك اعصي ربنا بالامر تقول له وامرك ده مكسر وما تبعوش ابدا. انا اميرك، انا رئيسك، انا الحاكم، اي شيء في معصيه الله لا يطاع فيه احد. ده سيدنا ابو بكر اول خطاب القاه بعد الخلافه قال لهم ان احسنت فاعينوني وان عصيت فقوموني، اطيعوني ما اطاعت الله فيكم، فان عصيت فلا طاعه لي عليكم. وعمر قال نفس الكلام، ولما قال ان عصيت فقوموني واحد طلع له من المصلين قال له والله يا امير المؤمنين لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا. تعرف عمر شوف الراجل بيقول له ايه؟ بيقول له ده احنا لولا لك عوجيت هنقومك بالسيف. لو واحد غير عمر كان شاور للشرطه العسكريه وداته السجن الحربي، غبي انضرب لغايه ما يدوخ. وما يصح، ما يصحش ابدا. انما تعرف عمر، عمر قال له ايه؟ محمد من يقومهما بسيف. سيدنا النبي لما بيقول اذا كنتم ثلاثة فامروا احدكم مسافرين يبقى كلنا امير ناخد رايه عشان ما نختلف وعشان ما نتخانق وعشان ما نزعل يبقى في واحد كبير لنا نمشي وراه وناخد الشورى منه وما نختلف ادي معنى كلام النبي. فلما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الانسان ما ينامش لوحده وبيقول الانسان ما يسافرش لوحده وان اقل عدد يسافر يكون ثلاث الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثه ركب يعني متسافرون يبقى الانسان يسمع كلام النبي. ولذلك سيدنا النبي بيشدد قوي في مساله ان المراه لما تسافر لابد يكون لها محرم ما تسافرش لوحدها بس يكون لها محرم ابوها زوجها اخوها ابنها عمها خالها. ده واحد راح اكتسب في غزوة من الغزوات عند النبي وبعد ما كتب اسمه في سجل المتطوعين اللي رايحين يقتلوا في سبيل الله سأل النبي سؤال قال له يا رسول الله ان امي خرجت حاجة وليس معها محرم. النبي قال له اذهب فحج معها بلاش تقاتل في سبيل الله وروح مع عمك ما تخليهاش تمشي لوحدها خليهاش تمشي لوحدها. ولذلك واحدة من السيدات المسلمات كتبت الى العالم الجليل ابراهيم النخعي وقالت له يا ابراهيم اريد الحج وليس معي محرم. فكتب لها الرب قال لها انت ممن لم يجعل الله لهن سبيلا. يعني بلاش لان ربنا بيقول من استطاع اليه سبيل ومن ضمن السبيل ان يكون فيه محرم للمرأة انما تطلع لوحدها صح. ويا ريت تطلع لوحدها ايه دي تشرحها بيتها الله الحرام بالذات النهارده عشان يعملوا عقود عمل وتسيب الراجل بتاعها ورا هنا في البلد وتروح تعمل عقد عمل وتسافر هناك تسافر في بلاد الذئاب في بلاد الذئاب. واحد بيحكي لي بيقول لما مراته بتحب تنشر الغسيل في البلكونه بقت معاها لحد الصف عندهم يعني المصريين دول حاجه كده لا قوه الا بالله لا قوه الا بالله. الله يلعن ابو الجنيه اللي حيدي من وش المراه الله يرفعه الجنيه اللي يجي من وش المراه ده بلاش بلاش وهيك نرضى قليله وارضى بما قسم الله لك ان تكن اغنى الناس. المظاهر بهدلتنا وضيعتنا رزقنا بقى لما يبقى واحد عنده ثمان اولاد ثمان اولاد وبيتعلمهم وراح يشتري التلفزيون يدفع 50 جنيه مقدم و90 جنيه اقساط كل شهر 5 جنيه وبعدين ما يلاقيش الفلوس عشان التلفزيون يقوم يروح يستلفهم بالربا فايدة الجنيه 11 قرش ده بفرد نفع قناة ابدا ابدا. يجي واحد ليبي ولا واحد سعودي ولا واحد كويتي ولا اي واحد من الناس اللي معاه فلوس جوزني بنتك ما تسألش عنه ولا تعرف اصله ايه ولا بيشتغل ايه انا من ساعة ما قال لك ان انا عربي من بلاد البترول يا سلام الضربات تضرب والدنيا تنقلب ده جاي لنا واحد من الناس اللي معاهم فلوس لا عرفت هو متجوز كام غيرها ولا على ذمته كام ممكن يكون متجوز اربعه على ذمته ايه الخمسه واحنا ما نسالش احنا كل بينا فخير ان بنتنا متجوزه في ليبيا ولا في الكويت ولا سعوديه يبقى السنه الجايه هننتظرها عند السلوم بالمرسيدس وياخدها يغلبها الغلب اللي ما فيش حد شافه ويبعثها لك على راس الباخره القادمه او على متن الطائره. ولذلك شوف النبي بيقول ايه النبي ما شافش حاجه ابدا. النبي قال لعن الله الذواقين والذواقات ولعن الله كل مزواج مطلاق. شوف الكلام، لعن الله الذواقين والذواقات. ايه الذواقين والذواقات؟ الراجل الذي يتزوج من اجل قضاء شهوة جنسية وليس عنده نية في ان يكون الزواج زواجا صالحا. هما مش مسكين ده في مصر المطار، واحد عنده 85 سنة ومعاه بنت مصرية، هو جاي من العرب ومعاه بنت مصرية عندها 16 سنة، يطرح 16 من 85 اطرحها على مهنة، 6 من 5 ما يصحش من 3 واحد من جرمة يبقى 15، 6 من 15 9، والثمانية بقت 7، واحد من 7 6، 69 سنة فرق. يعني دخلوا لك الدخلة بالإزعاج. تعبان تعبان لم بناتنا يا تعبان، يعني ان شاء الله عمال ما يدخل بيها بعد الفجر تكون متلقينه الشهاده. مفيش انما الفلوس، الله يقطع الفلوس، فلوس يا جوه الناس ربنا ما يقولها. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. أسأل الله جل في علاه أن يستر العورات وأن يؤمن الروعات وأن يحسن الختام بالباقيات الصالحات. وإلى أذان العشاء بإذن الله تبارك وتعالى، قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة الكريمة ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. آمين آمين. نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقم الصلاة.